بشرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند الموضع الرابع والموضع الخامس لإضمار أن وجوبا، وذلك إذا وقع الفعل الماضي وإذا وقع الفعل المضارع بعد فاء السببية أو واو المعية. وعرفنا أن هذا من أساليب اللغة الجميلة، وضربنا عليه أمثلة، وكل هذه الأمثلة كانت في وقوع الفعل المضارع جوابا للنفي. وابن هشام كما قرأنا اشترط أن تسبق فاء السببية أو واو المعية بنفي أو طلب، فما سبق كانت أمثلة لوقوع المضارع في جواب النفي، والآن نتكلم على وقوع المضارع في جواب الطلب، ونبدأه ببيان المراد بالطلب. ما المراد بالطلب في اصطلاح النحويين؟ طبعا الطلب كل ما دل على طلب، هذا واضح، الطلب كل ما دل على طلب، وهو حصرا ثمانية أشياء، وهي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والترجي، كلها لو تأملتم فيها وجدتم فيها طلبا، إما طلب للفعل أو طلب لترك الفعل. فالأمر كقولك اذهب تطلب فعل الذهاب، والنهي لا تذهب تطلب عدم فعل الذهاب، والدعاء اغفر لي تطلب المغفرة، أو لا تعذبني تطلب عدم التعذيب. وكذلك في الاستفهام، إذا قلت هل ذهبت ماذا تطلب؟ تطلب الجواب والعرض، ويكون بألا كقولك ألا تذهب العرض، أن تطلب الفعل لكن برفق، ألا تذهب تطلب منه أن يذهب لكن برفق. والتحضيض، وهو طلب الفعل لكن بحث ليس برفق، بحث، ويكون بهلا ولولا ولوما، تقول هلا تذهب أو لوما تذهب أو لولا تذهب، أن تريد أن تحثه على فعل الذهاب. والتمني، ويكون بليت كما هو معروف، تقول ليتك تذهب، أنت تطلب حصول الذهاب على سبيل التمني. والترجي، ويكون بلعل، تقول لعلك تذهب تطلب حصول الذهاب لكن على سبيل الترجي، يعني الرجاء. فهذه ثمانية أجوبة يسمونها الأجوبة الثمانية. فإذا أضفنا إليها النفي الذي تكلمنا عليه من قبل صارت تسعة، وتسمى الأجوبة التسعة، وقد نظمها بعضهم بقوله مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم، تمنى وارج كذاك النفي قد كملا. والأمثلة واضحة، فالأمر كأن تقول تعالى فأكرمك، أو تعالى وأكرمك، الإكرام مترتب على الاستجابة للفعل تعال، إذن جواب لكن مسبوق بالفاء والواو فانتصب، والنهي أن تقول لا تهمل فترسب، لا تهمل وترسب. قال تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. والدعاء أن تقول رب اغفر لي فأفلح، والاستفهام كأن تقول هل تزورني الليلة، طيب ماذا يترتب على زيارته لك؟ الإكرام، هات فعلا مضارعا مسبوقا بفاء واو، تقول هل تزورني الليلة فأكرمك أو وأكرمك. قال سبحانه وتعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، وفي الحديث المشهور هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والعرض أن تقول ألا تجتهد فتنجح، والتحضيض هل لا تجتهد فتنجح. قال تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، والتمني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، ليتني اجتهدت فأنجح. والترجي لعلك تجتهد فتنجح، قال تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض أسباب السماوات لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. طيب، فالخلاصة أن لقوة عملها تعمل النصب في المضارع ظاهرة ومضمرة يعني محذوفة، وتعمل مضمرة في المواضع التي ذكرنا قبل قليل بعد لام التعليل، وهذا جائز، وبعد لام الجحود وجوبا، وبعد حتى، وبعد أو التي بمعنى إلى أن أو إلا أن، وبعد الفاء السببية واو المعية. وهذا قول البصريين، وهو قول الجمهور، وهو الصحيح، أن المضارع في هذه المواضع ليس منصوبا بهذه الأحرف الواقعة قبل المضارع، يعني حتى أتعلم ليس منصوبا بحتى. فأفوز أفوز ليس منصوبا بالفاء، لأتعلم أتعلم ليس منصوبا باللام، وإنما منصوب بأن مضمرة محذوفة، وأن والمضارع ينسبك منهما مصدر، هذا المصدر يكون مجرورا بلام التعليل أو بحتى إلى آخره. وقال الكوفيون إن المضارع منصوب بهذه الأحرف مباشرة، فجعلوا نواصب المضارع كل هذه الأحرف مع أن ولن وكي وإذا، يقولون ومن نواصب المضارع حتى ولم التعليل إلى آخره. وقولهم في ذلك ضعيف، لأنه سيجعل اللام حرف جر ويجعله ناصبا للمضارع، وهذا خلاف حق الفعل وهذا خلاف حق الحرف المختص. الحرف المختص حقه أن يعمل فيما اختص فيه، ليس هناك حرف إذا دخل على اسم صار له عمل، وإذا دخل على فعل صار له عمل آخر، هذا يؤدي إلى عدم النظير في اللغة. طيب، أما ابن هشام كما رأيتم فقد اعتمد قول البصريين وتابع في ذلك الجمهور للتعليلات التي ذكرناها من قبل، وعلى قول الجمهور يصح ما قلناه من قبل من أن نواصب المضارع أربعة، وهي أن ولن وكي وإذا. بذلك انتهى الكلام على نواصب الفعل المضارع، لينتقل ابن هشام إلى الكلام على جوازم الفعل المضارع. فذكر رحمه الله أن المضارع ينجزم في جواب الطلب وبعد لم وبعد لما وبعد لام الأمر وبعد لا الناهية وبعد أدوات الشرط الجازمة، ذكرها بهذا الترتيب. فنسير على ترتيبه رحمه الله. فبدأ بجزم المضارع في جواب الطلب فقال: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزم وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا. نعم، سبق قبل قليل أن المضارع إذا وقع في جواب الطلب وكان مسبوقا بفاء السببية أو واو المعية انتصب. طيب، لو جاء في الأسلوب نفسه، يعني المضارع وقع في جواب الطلب لكن لم يقترن بالفاء ولا بالواو، فبدل أن تقول اجتهد فتنجح اجتهد وتنجح، تحذف الفاء والواو وتقول مباشرة اجتهد تنجح، فوقع المضارع مباشرة جوابا للطلب دون فاء وواو، وحكمه حينئذ الجزم، ينجزم إذا وقع المضارع جوابا للطلب وقصد كونه جزاء، يعني هو الجزاء المترتب على هذا الطلب، النتيجة المترتبة على هذا الطلب، فإنه ينجزم حينئذ. وهذا قوله: وقصد الجزاء، كقولك تعال أكرمك. ما معنى تعال أكرمك؟ يعني تعال إن تأتي أكرمك، يعني الإكرام جواب للمجيء، مترتب على المجيء، نتيجة المجيء، إن تأتي أكرمك. تعالوا أتل عليكم وهزي إليك بجذع النخلة. طيب، ماذا يترتب على ذلك؟ تساقط عليك رطبا جنيا، لا تهمل تنجح، يعني لا تهمل، إلا تهمل تنجح. اغفر لي أسعد، هل تزورني أكرمك، يعني هل تزورني، إن تزورني أكرمك، وهكذا. هذا معنى أن الجواب هنا قصد به الجزاء. إذا عرفنا ذلك نسأل، فنقول: المضارع إذا وقع في جواب الطلب وقصد الجزاء انجزم، هذا متفق عليه، لكن السؤال: ما الجازم للمضارع حينئذ؟ ما الذي جزم المضارع الذي وقع جوابا للطلب وقصد به الجزاء؟ للنحويين في ذلك قولان: القول الأول أنه الطلب السابق نفسه، يقول مجزوم بجواب الطلب، يعني إذا قلت اجتهد تنجح فالذي جزم تنجح هو نفسه فعل الأمر، اجتهد، نفس هذا الطلب اجتهد فعل الأمر هو الذي جزم تنجح، نفس الطلب السابق هو الذي جزم المضارع. وعلى ذلك تكون جوازم المضارع ستة: لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة خمسة وجواب الطلب. والقول الثاني أن جازم المضارع هنا أداة شرط مقدرة، يعني محذوفة، فإذا قلت مثلا تعال أكرمك كان التقدير تعالى إن تأتي أكرمك، فأكرمك جزمته أداة الشرط إن المحذوفة المقدرة، أسلوب من أساليب العرب لأن الجزاء فيها مقصود ومفهوم، حذفت من هذا الأسلوب أداة الشرط للعلم بها، وهذا هو قول الجمهور، وعليه تكون جوازم المضارع خمسة بإسقاط جواب الطلب، لأن جواب الطلب حينئذ داخل في أدوات الشرط. طيب، فإن قلت ما حكم المضارع في الأمثلة السابقة إذا لم يقصد الجزاء؟ إذا لم يقصد الجزاء فالحكم حينئذ رفع الفعل المضارع، لأنه لم يسبق حينئذ بناصب ولا بجازم. مثال ذلك لو تقول أعطني كتابا يفيدني، أعطني كتابا يفيدني، المضارع يفيدني، أنت لم ترد أنه جزاء وجواب ونتيجة مترتبة على الإعطاء، يعني أنت لا تريد من كلامك معنى الشرط، ليس المعنى أعطني كتابا إن تعطني يفيدني، لا، أنت أردت أعطني كتابا مفيدا، يعني الفعل المضارع يفيدني أردت به معنى الاسم أعطني كتابا مفيدا، ولم ترد أعطني كتابا إن تعطني يفيدني، فيبقى مرفوعا. طيب، من ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هنا بالرفع، إذن فالمقصود معنى الاسم، يعني صدقة مطهرة، تطهرهم، هذه جملة فعلية نعت لصدقة، صدقة مطهرة، وليس المعنى خذ من أموالهم صدقة إن تأخذها تطهرهم، لو كان هذا المعنى لانجزم الفعل، فلهذا ارتفع الفعل عند القراء السبعة. وأما في قوله سبحانه وتعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، الفعل يرثني وقع بعد هب، ما المعنى؟ هل المعنى هب لي من لدنك وليا إن تهبني إياه يرثني فينجزم الفعل، وهذا وهذه قراءة، أم فهب لي من لدنك وليا وارثا فيرتفع، وهذه قراءة عند بعض السبعة؟ الجواب محتمل، فلهذا قرئ عند السبعة بالجزم وبالرفع، نقول بالرفع على معنى الاسم يعني وليا وارثا، وبالجزم على معنى الشرط إن تهبني يرثني، وهكذا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عن ناقة صالح فذروها تأكل في أرض الله، قرأ بعض السبعة فذروها تأكل في أرض الله، وقرأ آخرون فذروها تأكل في أرض الله، فمن قرأ بالرافع أراد معنى الاسم، يعني فذروها آكلة، يعني ذروها حالة كونها آكلة في أرض الله، ومن جزم أراد معنى الشرط، يعني ذروها إن تذروها تأكل في أرض الله، وهكذا. معنى ذلك أن المضارع الواقع في جواب الطلب في مواضع يجب أن يكون المعنى على قصد الجزاء فيجزم، وفي مواضع يجب أن يكون على معنى الاسم فيرفع كأعطيني كتابا يفيدني، وفي مواضع تحت من الوجهين على حسب معنى على حسب مقصود المتكلم، فيجوز فيها النص الجزم والرفع. ثم إن ابن هشام رحمه الله نبه على مسألة متعلقة بالجزم بجواب الطلب الذي ذكره قبل قليل، فقال: وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إلا محله، نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك. فذكر رحمه الله أن المضارع الواقع في جواب الطلب يجوز أن يكون جوابا للفعل المنهي عنه، وأن يكون جوابا للنهي. في حالة النصب فتقول مثلا: لا تهمل. لا تهمل عندنا الإهمال هذا الفعل، وعندنا عدم الإهمال وهو المنفي. لك أن ترتب ما تشاء على حسب المعنى، فعدم الإهمال ينتج النجاح، فتقول: لا تهمل فتنجح، لا تهمل وتنجح. ولك أن ترتب على الإهمال فقط، الإهمال ماذا يسبب؟ الرسوب، تقول: لا تهمل فترسبا، لا تهمل وترسبا. في النصب يجوز أن ترتب على الفعل أو ترتب على المنهي عنه، لكن في الجزم قالوا: لا، في الجزم لا ترتب إلا على النهي، لا ترتب على الفعل نفسه. فإذا قلت مثلا: لا تدنو من الأسد، الفعل الدنو من الأسد، طيب وعندك النهي عن الدنو، فالنهي عن الدنو يسبب لك السلامة، والدنو يسبب لك الهلاك وأكله إياك. قالوا: في الجزم ما ينجزم إلا إذا كان مترتبا على النفي نفسه، لا تدنو من الأسد، والنتيجة نتيجة النهي عن الدنو السلامة، تقول: لا تدنو عن الأسد، لا تدنو من الأسد تسلم بالجزم. لكن لو قلت: لا تدنو من الأسد يأكلك، أو لا تدنو من الأسد تهلك، فأكله إياك ليس مرتبا على النهي عن الدنو، وإنما مرتب على الدنو نفسه، فيقولون حينئذ الفعل ما ينجزم، لا، يبقى مرفوعا. وضابط ذلك الذي يقربه ويسهله ما ذكر ابن هشام، وهو أنك تستطيع أن تقدر مع الفعل المضارع الواقع في الجواب الطلب أن تقدر أن لا ألا، فتقول: لا تدن من الأسد إلا تدن من الأسد تسلم. صحيح، إلا تدن من الأسد، يعني إذا ما تدن من الأسد تسلم. لكن لو قلت: يأكلك، ما صح أن تقدر فتقول: لا تدن من الأسد إلا تدن من الأسد يأكلك. هذا قول الجمهور، وتابعهم ابن هشام كما رأيتم، وبعض النحويين كالكسائي وتبعه كثير من المعاصرين، لم يشترطوا هذا الشرط، وقالوا لك أن ترتب على الفعل نفسه ولك أن ترتب على النهي نفسه، لك أن تقول لا تهمل، فآسف لا تهمل تنجح، النجاح مترتب على النهي، ولك أن تقول لا تهمل ترسب، الرسوب مترتب على الإهمال. ومما جاء في ذلك قول أبي طلحة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تشرف يصبك سهم، لا تشرف يعني لا تخرج رأسك يصبك سهم. طب إصابة السهم للنبي عليه الصلاة والسلام مترتبة على إشرافه ولا على عدم إشرافه؟ مترتبة على الفعل ولا عن النهي عن الفعل؟ على الفعل نفسه، وهذا الذي منعه الجمهور. فاستدلوا بمثل هذا الشاهد وغيره على الجواز. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى بقية جواز من المضارع، وهي على قسمين: ما يجزم مضارعا واحدا وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، وما يجزم فعلين وهي أدوات الشرط الجازمة. فبدأ بذكر ما يجزم فعلا مضارعا واحدا فقال: ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد، ولما نحو لما يقضي، وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق ليقضي لا تشرك لا تؤاخذنا. نعم، فذكر رحمه الله أن ما يجزم مضارعا واحدا أربعة أحرف نأخذها حرفا حرفا. فالحرف الأول والحرف الثاني مما يجزم مضارعا واحدا هما لم ولما. لم كقولك لم أغضب ولم أغضب غيري، لم يكن النحو صعبا، لم يلد ولم يولد، ولما كقولك لما أذهب بعد جاء الوفد، ولما يدخل قال تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. واضح أن لم ولما يجتمعان في معنى النفي، يعني تقول محمد لم يذهب ومحمد لما يذهب تنفي عنه الذهاب. فما الفرق بين لم ولما مع دلالتهما على النفي؟ قبل أن نعرف الفرق بينهما دعونا نعرف ما يتفقان فيه. يتفقان ويجتمعان في ماذا؟ يتفقان ويجتمعان في الحرفية كلاهما حرف، وفي النفي كلاهما ينفي، وفي الاختصاص بالمضارع كلاهما مختص بالمضارع، وجزم المضارع كلاهما مما يجزم المضارع، وفي قلب زمان المضارع إلى المضي لم يذهب يعني في الماضي، لما يذهب يعني في الماضي، ويجتمعان أيضا في دخول همزة الاستفهام عليهما، تقول لم يذهب ألم يذهب، لما يذهب ألما يذهب، وهكذا. ويفترقان في أمور، يفترقان في ثلاثة أمور. الأول أن لم للنفي المطلق، ولما للنفي المتصل. لم لا تدل إلا على النفي فقط، وأما لما فتدل على النفي وعلى اتصال النفي، اتصال نفي هذا الفعل إلى زمن التكلم. فلهذا يجوز أن تقول في لم: لم أذهب بالأمس وذهبت اليوم، لم أذهب الأسبوع الماضي وذهبت قبل يومين، نفي مطلق، فلهذا يمكن أن تقطع هذا النفي قبل زمن التكلم. لم أجلس ثم جلست قبل قليل، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي ثم كان شيئا مذكورا؟ ولا يجوز مثل ذلك في لما، لأن نفيها متصل إلى زمن التكلم، يعني لا يجوز أن تقول لما أذهب في الأسبوع الماضي ثم ذهبت قبل يومين، لا، لما نفيها مستمر إلى زمن التكلم. الأمر الثاني مما يفترقان فيه أن لم للنفي المطلق كما ذكرنا، ولما لنفي القريب المتوقع، لم تدل فقط على مطلق النفي أن الأمر ما وقع، وأما لما فإنها لنفي القريب المتوقع، يعني تدل على شيئين، تدل على النفي أنه ما حدث، وتدل على أن حدوثه قريب، بخلاف لم فإنها تدل فقط على النفي المطلق يعني أنه ما وقع. فإذا قلت محمد لم يسافر يعني أنه لم يفعل السفر فقط، فإذا قلت محمد لما يسافر تفهم شيئين، النفي أنه ما سافر وأن سفره سيكون قريبا، تقول محمد لم يصل، ما وصل، لما يصل يعني أنه ما وصل ولكن وصوله قريب. فلهذا مثلا لو تأملنا في الآيات لوجدنا أن الآية تراعي مثل هذه المعاني، ففي قوله تعالى مثلا عن الأعراب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا يعني إحزان لهم أو تفريح لهم، ها الله عز وجل يقول لهم الإيمان إن ما دخل في قلوبكم، لو قال لم يدخل الإيمان أو ما دخل الإيمان في قلوبكم لكان حزانا لهم، قال لما يدخل، فيقول إلى الآن ما دخل إلا أن دخوله في قلوبكم قريب إذا بقيتم على ما أنتم عليه من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على دينه. فصار هذا يعني مدحا لهم وليس ذما مجردا. ومن ذلك قوله بل لما يذوقوا عذاب، في شدة التهديد بالعذاب، يقول لما يذوقوا، ما ذاقوا، لكن ذوقكم إياه قريب، فهذا فيه تهديد أيضا. فلهذا يجوز أن تقول مثلا لم يجتمع الضدان، لكن ما يجوز أن تقول لما يجتمع الضدان، لأن قولك هذا فيه إشارة إلى أن اجتماعهما ممكن، وهو ليس ممكنا فضلا عن أن يكون قريبا. الأمر الثالث مما يفترقان فيه أنه يجوز أن تحذف المضارع بعد لما، ولا يجوز أن تحذفه بعد لم، فبعد لم ما يجوز أن تحذف المضارع، أما بعد لما فيجوز أن تقول مثلا قاربت المدينة ولما، هيا محمد هل وصلت إلى الجامعة؟ اقتربت إلى الجامعة ولما، يعني ولما أصل مثلا، ونحو ذلك. طيب أيضا من الفروق بين لم ولما أن لم تجامع الشرط، تقول إن لم تذهب فلن أذهب، إن لم تذهب فلن أذهب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولا يجوز ذلك في لما، لا تجامع الشرط. طيب فانتهينا من لم ولما، ثم ننتقل إلى الحرف الثالث من الحروف التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، وهو كما قال ابن هشام لام الطلب، لام الطلب المعروفة بلام الأمر، كقولك لتفتح بيتك ولتكرم ضيوفك، لتسمع مني قبل أن تحكم، لينفق ذو سعة من سعته. وابن هشام كما سمعتم في كلامه سماها لام الطلب ولم يسمها لام الأمر. لماذا؟ لأن الطلب لا يكون للأمر دائما، بل يكون على ثلاثة أنواع. إن كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى فهذا هو الأمر، كالطلب من الرب للعبد أو من النبي لأتباعه أو من الرئيس للمرؤوس أو من الأب للولد ونحو ذلك. ومن ذلك قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، هذا أمر. والنوع الثاني للام الطلب أن تكون من الأدنى إلى الأعلى، كطلب العبد من الرب أو طلب الابن من الأب أو المرؤوس من الرئيس وهكذا. فهذا يسمونه دعاء. الدعاء في اللغة هو مجرد الطلب. ومن ذلك قوله تعالى ليقضي علينا ربك، يعني واضح أن أهل النار لا يأمرونه بذلك وإنما يطلبون منه طلب دعاء. والنوع الثالث للام الأمر أن يكون الطلب من مساو لمساو، ويسمونها لام الالتماس، كأن تقول لزميلك لتعطيني قلما، ليذهب زيد إلى فلان. ومع ذلك فالنحويون يسمون كل ذلك في اصطلاحهم المشهور المعروف لام الأمر، إما تغليبا لأن أكثر ما تستعمل فيه الأمر، أو أن الأمر قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. ومن فصل مثل هذه التفصيلات من بعض المتأخرين فهو من باب الأدب وليس من باب التحقيق العلمي، فلهذا لا يكون هذا مما ينقد فيه المتقدمون، فهم يعرفون هذه الأمور ويعرفون هذه المعاني لا تخفاهم، ولكنهم يجعلون مصطلح لام الأمر مصطلحا ويفسرونه، ولا مشاحة في الاصطلاح. فإن قلت لام الأمر حرف واحد ليذهب لينفق فما حركته؟ فالجواب حركته الكسر إذا كان في الابتداء مثل لينفق، إلا إن سبق بالواو أو الفاء أو ثم، فإذا سبق بهذه الحروف العاطفة الثلاثة فيجوز فيها الكسر والسكون. ومن ذلك قوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا باتفاق القراء، وفي قوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. طيب ثم ننتقل إلى حرف الجازم الرابع وهو لا الناهية، نحو لا تتأخر عن الصلاة ولا تركض في المجلس، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. وابن هشام أيضا سماها لا الطلب ولم يسمها لا الناهية أو لا النهي كما هو مشهور عند النحويين لما ذكرنا من قبل. يقولون إن لا الطلب أيضا تدل على ثلاثة معان، فإن كان النهي من أعلى إلى أسفل فهو نهي، وإن كان من أسفل إلى أعلى فهو دعاء، وإن كان من مساو إلى مساو فهو التماس. وهذا كما قلنا من مراعاة الأدب والعلم وليس من التحقيق العلمي. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله الجازم الأخير، وهو الذي يجزم فعلين اثنين، وهي أدوات الشرط الجازمة. فقال: ويجزم فعلين إن وإذ وإذما وأي وأين وأنا وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما، نحو إن يشأ يذهبكم، من يعمل سوءا يجز به، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء. نعم، هذا أسلوب الشرط. أسلوب الشرط أسلوب له أدوات، بعض أدوات الشرط لا يجزم وتسمى أدوات الشرط غير الجازمة، مثل إذا ولولا ولو. تقول: إذا تطلع الشمس أسافر، إذا طلعت الشمس أزورك، لو جاء زيد أكرمته، لولا زيد لأكرمتك، وهكذا. وبعض أدوات الشرط جازمة للمضارع وتسمى أدوات الشرط الجازمة، وهي المقصودة هنا، وهي 12 أداة ذكرها ابن هشام هنا، منها حرفان وهما إن وإذما، والعشرة الباقية أسماء، وهذا كلام عليها. فالأداة الأولى والثانية إن وإذما، وهما حرفان بمعنى واحد. تقول: إن تجتهد تنجح، أو إذما تجتهد تنجح. قال تعالى: إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم. والأداة الثالثة من، وهي للعاقل في الأصل، نحو من يجتهد ينجح، من يعمل سوءا يجز به. والخامسة والرابعة والخامسة ما ومهما، وهما لغير العاقل، نحو ما تعمل يكتب، مهما تعمل يكتب، وما تفعل من خير يعلمه الله. وقول امرئ القيس: وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. والسادسة والسابعة متى وأيان، وهما للزمان، نحو متى تسافر أسافر معك، أو أيان تعمل توفق. ومن ذلك قول الشاعر: متى أضع العمامة تعرفوني. والأداة الثامنة والتاسعة والعاشرة أين وأنا وحيثما، وهي للمكان، نحو أين تسكن أسكن بجوارك، أينما تقم أزرك، أينما تكون يدرككم الموت. والأداة الحادية عشرة كيفما، وهي للحال، نحو كيفما تركب أركب. والأداة الثانية عشرة أي. وعرفنا في باب المعرب والمبني، أو ما ذكرنا ذلك، أنها الأداة الوحيدة المعربة، وبقية أسماء الشرط مبنية، وأي من حيث المعنى تكون على حسب ما تضاف إليه، أن أضيفت لعاقل لعاقل، وأضيفت غير عاقل لغير عاقل، وأضيفت لزمان للزمان، وهكذا. نحو أي طالب يجتهد ينجح، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي يوم تصم أصم، وهكذا. طيب، هنا فائدة نص عليها ابن هشام، فذكر ابن هشام رحمه الله أن أدوات الشرط الجازمة تطلب فعلين، يعني لا يتم معنى الشرط إلا بفعلين، الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط أو جزاء الشرط. إذن لابد من فعلين، وهذان الفعلان لهما أربع صور ذكرها ابن مالك في ألفيته في بيت اللطيف، فقال وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين، يعني كل الصور. فالصورة الأولى كونهما مضارعين، نحو من يأتي أكرمه وإن تعودوا نعد. والصورة الثانية كونهما ماضيين، نحو من قام قمت معه، إن قام زيد قام عمرو، وقال تعالى وإن عدتم عدنا. الصورة الثالثة كون فعل الشرط ماضيا وجواب الشرط مضارعا، هذا من التخالف، نحو من قام أقم معه، من كان فعل ماضي، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. هذه الصور الثلاثة كثيرة، هذه الصور الثلاث كثيرة. الصورة الرابعة كون فعل الشرط مضارعا وجواب الشرط ماضيا، هذا من التخالف، كأن تقول من يقم أقم معه، هذه الصورة قليلة، حتى أن بعضهم خصها بالضرورة، لكن صحيح أنها جائزة في النثر لكنها قليلة. ومن ذلك الرواية المشهورة في حديث من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له، قال يقم ثم قال غفر. ومن ذلك قول الشاعر إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني، وما يسمعوا من صالح دفنوا، قال إن يسمعوا مضارع طاروا ماضي، وهكذا. ثم ذكر ابن هشام حكما خاصا بجواب الشرط فقال وإن لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء، نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أو بإذا الفجائية، نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يتكلم هنا على اقتران جواب الشرط بالفاء وبإذا الفجائية. في قاعدة واحدة تحكم هذه المسألة ذكرها ابن هشام، وهي أن جواب الشرط إذا لم يصلح أن يكون فعل شرط فيجب اقترانه بالفاء، وهذا قوله إذا لم يصلح لمباشرة الأداة، يعني فعل الشرط إذا لم يمكن أن تجعله فعل شرط بعد الأداة مباشرة فيجب أن يقترن بالفاء. ويترتب على ذلك إذا طبقنا هذه القاعدة أن جواب الشرط يجب أن يقترن بالفاء في ستة مواضع مشهورة جمعها الناظم في بيته المشهور، اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس. الموضع الأول إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، نحو إن تأتي فأنا أكرمك، وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. الموضع الثاني إذا كان جواب الشرط جملة طلبية، وسبق المراد بالطلب ثمانية أشياء، نحو إن جاء زيد فأكرمه أمر، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الموضع الثالث إذا كان جواب الشرط فعلا مقترنا بقد، نحو إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ما تقول إن يسرق سرق أخ له من قبل، أو إن يسرق قد سرق أخ له من قبل، لا بد من الفاء. الموضع الرابع إذا كان جواب الشرط فعلا جامدا، جامدا مثل ليس وعسى ونعمة وبئس. إن جاء زيد فليس بخيلا، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. الموضع الخامس إذا كان فعل الشرط جوابا مقترنا بحرف تنفيس، إما السين وإما سوف. إن جاء زيد فسوف أكرمه، إن جاء زيد فسأكرمه، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. والموضع السادس إذا كان جواب الشرط فعلا منفيا، منفيا بلن أو بما، كقولك إن جاء زيد فلن أكرمه، وما يفعل من خير فلن يكفروه، فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر. وقد يقترن جواب الشرط بإذا الفجائية، الأكثر في اللغة أن يقترن بالفاء، لكن يجوز أن يقترن بإذا الفجائية، كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ولو قال فهم يقنطون لجاز في اللغة، وقال إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، تقول إن تنجح إذا أنا أفرح، يعني فأنا أفرح. ويجوز أن تجمع هنا بين الفاء وإذا الفجائية، وإن كان هذا قليلا، فيجوز أن تقول إن تأتي فإذا أنا أكرمك. قال ومن ذلك قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، حتى قال فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. قالوا المعنى إذا فتحت يأجوج ومأجوج شخصت أبصار الذين كفروا، إذا فتحت يأجوج ومأجوج شخصت، لكن ما لو أتى بها بالماضي ما تحتاج إلى اقتران بالفاء وإذا، لكن أتى بها هنا بجملة اسمية هي شاخصة، فاقترنت بإذا واقترنت بالفاء، فإذا هي. طيب، ففي هذه المواضع يجب أن يقترن جواب الشرط بماذا؟ بالفاء. طيب في غير هذه المواضع ما حكم جواب الشرط؟ يجوز أن يقترن بالشرط، وهذا قليل لكنه جائز وارد، ويجوز ألا يقترن وهو الأكثر. يجوز أن تقول من يقم أكرمه، ويجوز الاقتران بقلة نحو من يقم فأقوم معه، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، ومن عاد فينتقم الله منه، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، من جاء بالسيئة فكبت وجوههم، إلى آخره. طيب، هنا فائدة سريعة مع أن تأخرنا، لكن لابد أن ننتهي من إعراب الفعل المضارع. تقول يلا أختم، سأختم. طيب، ما حكم ما الزائدة مع أدوات الشرط؟ أدوات الشرط عرفناها. طيب، قد تقترن بها ماء الزائدة. ماء الزائدة هذه تزاد في مواضع كثيرة، يمكن تقول إن تجتهد تنجح أو إما تجتهد تنجح، تزيد أينما تسكن أسكن بجوارك، أينما تسكن أسكن بجوارك، قد تزاد. فما حكم زيادة ماء مع أدوات الشرط؟ نقول لها ثلاثة أحكام. فبعض أدوات الشرط لا تقترن بماء أبدا، وهي من وما ومهما وأنا. النوع الثاني من هذه الأدوات ما يجب اقترانه بما وإلا فلا تكون أداة شرط، وهي إذ تقول إذما، وحيث تقول حيثما، وكيف تقول كيفما. إذا لم تقترن بما لا تكون أداة شرط. والنوع الثالث ما يجوز اقترانه وعدم اقترانه بما، وهي البواقي، وهي إن تقول إن تجتهد تنجح، وإما تجتهد تنجح، ومن ذلك قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني إن تخف انبذ، لكن زاد ما فقال إما تخافن. وكذلك متى تقول متى تأتي أكرمك، أو متى ما تأتي أكرمك، وأين أين تسكن أسكن، وأينما تسكن أسكن، وأيانا أيان تسكن أسكن، وأيانما تسكن أسكن، وأي تقول أي رجل يأتي أكرمه، وأيما رجل يأتي أكرمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.